اتهموا الرأي في الدين اتهموا الرأي في الدين وقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب وقال اكتب كان عندكم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى وقال أيضا السنة ما سن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علق عليه هنا التكبير انتهى الكلام انتهى الكلام الأول وذكر الكلام الآخر وقال السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة وقال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم وذكر الحسن ابن علي الحلواني حدثنا عارم الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكو صوابا فمن الله وإن يكو خطأ فمني وأستغفر الله هذا منقطع لكم معنى صحيح أقول معنى صحيح محمد بن سيرين ما أدرك عمر قال على سيدي سعيد من هذا حديث الأثر السنة ما سنه الله ورسوله أو الذي قبله أما السنة ما سنه الله فهذا لم يعلق عنه ولا احتمل حسن علي الحلوان ولم يعلق عنه لكن الحديث الأول الرواية الأولى التي فيها ذكر اتهموا الرأي في الدين قول عمر هو الذي علق عنه قال الطبراني في الكبير وابن حزم في الأحكام ورجاله ثقات غير أن فضالة بن مبارك مدلس كما في التقريب وقد عنعنه وقال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة وقال في موضع آخر وقد ساقه بأطول من هذا لكنه لم يذكره بتمامه رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وطرفه الأول الصحيحين من قول سهل بن حنيف انتهى على حسن على الحلوان لم يعلم كتب مصحف المطبوع عند قوله فأجتهد ولا آله كذا بالأصل ولعله رأيتني ولو أستطيع أن أرد إلى آخره وهذا انتقال نظر فإن الذي قال ولو أستطيع هو سهل بن حنيف وحديثه في البخاري ومسلم فإنه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وباقي الحديث سياق غير هذا المروي هنا عن عمر فقال الحافظ في الفتح وقد جاء عن عمر نحو قول سهل ولفظه اتقوا الرأي في دينكم أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصرا وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولا بلفظ فذكر نحو ما ها هنا عن عمر وقد رواه ابن حزم في الإحكام بتصحيحنا بإسناده في الأحكام كم بتصحيحنا بإسناده إلى مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس اتهموا آراءكم على الدين فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي أجتهد والله ولا آل إلى آخره بنحو ما ها هنا وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه وقال رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة

أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي مع شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعته. وقد تأتيه عندك من طاعة من طاعته من طاعته من طاعته عندك من طاعته الله الإضافة. نعم رواه المعنى معروف من طاعته. نعم يعني طاعة ما لا طاعة. نعم وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. نعم. ولم يقول إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة هذا قول قال الرافضة قول فاسد لا أساس له، وليس هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الله عصمه فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما من بات كل واحد غير معصوم، واتقى منه الذنوب واتقى منه السيئات، حتى أبو بكر الذي أشرف الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحب المعصوم. كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. لكن قول الرافضة قول خرق الإجماع وخالف النصوص، فقولهم إن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب هذا من أفسد الأقوال وأبطلها وأضلها عن سواء السبيل. والله العالم. نعم. كل بني آدم خطأ يعني جميع الرسل والأنبياء. نعم نعم نعم. لكن الرسل لا يقر على أخطاء. نعم. نعم. شيخي نسبة الأرنعوت أشار إلى الحديث المتقدم ورجع إليه فيه من طاعته. هذا نحفظ الحديث من طاعته في صحيح مسلم. نعم. نعم. لكن عفى الله فيما لا يبلغون عن الله. وهم معصوم قد يقع منهم بعض الشيء، الجمهور قد تقع منهم الصغائر. عفى الله عنك. سلم الله ما يقع. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد مع من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الكاتب، ومعنى بهذا أن الجهاد مع البر والفاجر يقبع أعلام الدين ويرفع بشأن الإسلام وفجرها نفسه، ما قام الجهاد والحج فجره على نفسه. وإن كان الأتقاء المؤمن خيرا للمسلمين وأنفع، لكن ليس في كل وقت يتوفر هذا. إقامة الجهاد مع كل بدء وفاجر فيه مصالح المسلمين العامة وسياسة دينهم ودنياهم وتنفيذ أوامر الله وإقامة حدوده. نعم. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث السابق تعليق عليه صحيح حديث عوف بن مالك مثل هذا، يعني سلاح الله لا مجاحبة ولا ولا عدم التعليق ولا مثل هذا يقال نعم خرجه مثل كذا مصاف كذا في هذا المخالف كذلك، لأنه مفروغ من هذا قد علم أنه صحيح. نعم.

فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي فأنا أسلم منه، ومن فتحه رده إلى القرين أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه. وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم: هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما. فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم، وقال في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانه، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. انتهى. كل هذا صحيح. وأيضا نسخة الأرناؤوط موجودة الآن السابق شيء. أخرجه الترمذي في الأدب. باب ما جاء في الاستتار عند الجماع من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم التعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغاية، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني أنه ضعيف، لأن في سنده ليث بن أبي سليم وهو سيء الحفظ، وباقي رجال الثقات. وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق وأن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحافظ. لا الله أعلم، يعني أسلم. أسلم عليك. أنا قريب نص كلام الشيخ ناصر. نص كلام الشيخ ما في زيادة ولا حق. ما يكون حسنة صلى الله عليه باعتبار الشهادة. الحديث الذي الآن ضعيف. لا المعنى غير المعنى، هذا فيه أنه ملك مفارق عند الحالين. هذه الناس بعد الشيخ وحديثها كيف يجب الموضوع الأقرب أنه لا يفارقه أبدا، لا كان قرين معه دائما، ملك الشيطان معه دائما، ملك الشيطان يا حرام خلاص لا تفارقه أبدا. شو الذي يظهر؟ الذي يظهر من تحقيق الشيخ أحمد شاكر المعنى، ما الذي يظهر كلام الشارع تحقيق الشيخ أحمد شاكر في معنى الأسلام؟ ظاهر الإخلاق هو هذا، ظاهر الإخلاق أنه دخل في الإسلام، لأن الشياطين هم مرضة الجن وكفارهم، وأن من الصالحون ومنا دون ذلك. الشيطان هو رأسه أول، تتخذهم دين فأولياء من دنياهم لكم عدو، وسن الظالم إلى بدلا وذنيكم وذن من الجن ومن الشياطين هذه الأمة. ومن لم يكفر بالله فهو من المؤمنين، وهكذا بنو آدم شياطينهم من تبرد منهم الكفر، ومن لم يتبرد فهو من المؤمنين. فالدين فيه مؤمن وكافر، والشياطين فيه مؤمن وكافر. ولعل اكثر الدين شياطين، مثل ما ان اكثر الدين شياطين كفر، وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ولعل اولئك يعلمون. فالاقرب والله به ما قال اسلم، هذا حال الدعوه فاستسلم. يعني بعد ان اسلم لو ثبت فاستسلم، يعني معنى لا، لكن الروايه معروفه فاسلم يعني إن دخل في الإسلام، ومن تأوله على الإسلام على إبادة وذلة، يعني بعد أن أسلم يأمر بالله بخير. نعم. بعد أن أسلم لا يسمى شيطان. نعم. في الأول كان يسمى شيطان. نعم. ما أسلم يعني صار مسلم. نعم. نفس الله عليك، ما يشهد على الإسلام بعض الشياطين الجن كما يشهد شياطين بعض الشياطين. نعم نعم نعم. الشياطين الجن فيه طبقات الناس، فيهم الكافر وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم الجهمي وفيهم المعتزلي وفيهم الأشعري وفيهم الرافضي والإنس، وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كل أطراف إلى طرائق أقسام، وأن من المسلمون ومنا قاصحون وأسلمهم لا تحفظ أشد وأما قاصحون فمن جهنم حطب، فالإنس كذلك. نعم. نعم. أربعة ملاذ. الله أعلم، الله أعلم. نعم نعلم في هذا في محفوظ هذا حفظه ومعه، ولكن تكتب حسناته وسيئاته تم تعداد، الله أعلم. نعم. ما ورد أنها أن يكون 20 ملاك؟ الله أعلم، ما شاء الله. نعم. نعم. لهم شهاد وحفظ الله الكاتبين لهم شهاد ومعقب لهم شهاد وليتعاقبوا لهم شهاد اخر والكاتب لهم شهاد اخر، فهم اقسام، فالعبد غير مؤمن. الله اكبر. نعم نعم نعم نعم. فانا اسلم يعني، فانا اسلم يعني اسلم فعل مضارع، الضم انا فعل مضارع واسلم فتح فلم ماضي. طيب ما يرد عن هذا الحديث لا يأمرني إلا بخير؟ إذا ما أنا أسلم إذا كان أسلم منه فهو يدخل به الخير، من الذي يسلم منه لا ينال به الشر، هو واقف لا يأمر إلا بخير. قيل قوله ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا يوجد للمؤمن العناية التامة بأعماله وأقواله ما دام محفوظا تكتب عليه سيئاته وحسناته، فما أجدره بأن يكون حريصا على إملاء الحسنات حذرا من إملاء السيئات، هو كتاب عظيم سوف يعطاه يوم القيامة ويقال اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا أولى المؤمن وما أحقه بأن يحذر هذه الكتابة وأن يستحي من الله ومن ملائكته أن يملي عليهم ما يغضبه سبحانه ويخالف أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان. البدع التي تكون في الجن انتشارها، نعم تقول البدع التي تكون في الجن يعني تلقونها عن الإنس أو عندهم مبتدعة تلقى بعضهم عن بعض، والله اعلم، لكن لا يظهر الله اعلم ان منهم من يتلقاها عن الانس ومن يتلقاها عن الجن، لانهم لهم اتصال بالانس ما علم في أحوال الجنس يحضرون المجالس يقرؤون ويكتبون وغيره. ما في مانع من يأكلوا عن الإنس بعض الخير والشر وعن بعض الفتن مثل الإنس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة هذا قول الثاني أنه له أعوان، وأن أعوانه قد يتولون القبض لأمره وتوجيهه، ويتوفت رسولنا وهم لا يفرقون. ظاهر بأن توفي قد يتوفاه جماعة، قد يتولاه جماعة، ويحتمل ما قاله في الشارع أنه يقبضها ثم يتولون بقية الأمر، يحتمل الأول القول الثاني، وهو أنه ينوب عنه أعوان فيصدق عليه أنه هو الملك الموكل، ويصدق عليه أن ويصدق على الملائكة أنهم توفوا فلانا وفلانا وفلانا. كذلك لو ترى إذا توفى لكفر الملائكة، قال إذا توفى لكفر الملائكة فجعل التوفي إلى جماعة، فهذا يدل على أنه له أعوان وله نواب يتصرفون وتوجيه. نعم، فلا منافاة بين كون الوفاة تسند إليه ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وبينما تسند إلى جماعة من الملائكة. نعم. النسبي أسماء تقول لا يذكر اسم الآن من المتابعين. نعم. النسبي أسماء تقول إلى أحد التابعين اسمه يذكر اسم الآن، يقول إن الأرض جعلت الملك الموت، يعني هذا كالقصد. لا، ما علم أولا، ما علم أولا، الله أعلم، يفيك على التوفي هذا إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول أن الملائكة تكون بمعالجة. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الإمارة، وهل هي الأمارة، وهل اللوامة والمطمئن، وهل الأمارة، وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. قد ألف ابن قيم رحمه الله كتابا لهذا مختصا سمى كتاب الروح، كتاب عظيم كثير الفائدة. والروح قال الله فيها جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، والله لي أخبر سبحانه أنها من أمره، وأن شأنها عظيم، وأنه لم يجعل ذلك إلى أحد من الناس، بل هي شيء مستقل يدخل ويخرج، الله الذي يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى وحقيقة أمرها، فهو الخلاق لها وهو العالم بشأنها وهو مدبر لها سبحانه وتعالى، وهي مستقلة غير البدن، وهي لا تموت كما يأتي، بل هي مستقلة، بل بعد مفارقة إما إلى عذاب وإما إلى نعيم، بعد ما تفارق البدن إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. نعم.

والغالب فيها التركيب، الروح إذا قبل قد تؤنث، ولكن الغالب فيها التركيب. نعم كالنفس مؤنثة. نعم. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم وردها عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق يعلق في شجر الجنة. هذا رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث كعب بن مالك الأنصاري، وهو حديث جيد من طريق الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم باب كرمة. نعم علقة من باب كرمة. نعم. أو علقة يعني من باب نصرة، علقة يعلق من النصرة ينصره. نعم. يعلق في شجر. يعلق يأكل يعني يعلق يأكل. نعم يعلق أو يعلق يعني في الوجهان القاعدة يعلق علقة يعلق مثل قطع يقطع، ولكن الله من رواية الظلم من باب نصرة على خلاف القاعدة. نعم أبو سيد في علاقة ما قصرها بالجسم لا مو بنيب على قاعدة علاقة الأول حرف حلق علاقة يعلق ما دخلت القاعدة علاقة يعلق قاعدة إذا كان الثاني حرف حلق أو الثاني مو داخل. نعم سلام عليكم. شو مقصود الطبائع الأربع الأربع هو امتداد الطبائع الأربع المعروفة الغامية والدموية والصفراوية. نعم الله وصفها بالجسمية. أقول وصفها بالجسم على مصطلح أهل الكلام. جسم يعني لطيف جدا لأنها يعني تخرج وتدخل تسامح في العبارة في اللغة. الغالب في اللغة الإنسان لها لها جس ولها تخالف ما في الغالب لقد تسامحوا في العبارة كأنه جرى على مصطلح أهل الكلام. لا صواب أن النفس والروح شيء واحد، لكن توصل بالطمأنينة واللوامة كما يأتي إن شاء الله. وسيأتي في الكلام وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح علق على حال روح المؤمن. نعم علق على روح المؤمن طائر يعلق في الجنة ومعلق علق على كل حديث. قال هذا الصحيحة فقط. طب رقم كذا. الأرناؤوط علق الأرناؤوط يقول أخرجه النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين. النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين. وابن ماجه في الزهد باب ذكر القبر والبلاء. والبلاء. ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز. ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك بلفظ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يرجعه الله في أفصح فإن رجعك الله يرده حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وإسناده صحيح. صدق صالح جيد يعني من طريق الأئمة ما أحمد ما الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن كعب عن أبي ثامر. نعم ما أشار إلى أنه أخرجه أحمد ما أشار بل هذا ذكر أحمد والنسائي وابن ماجه ومالك. نعم هل بالنسبة للنفس هل هي ثلاثة أقسام كما ورد المعلم يعني نهاية الصفات ولا شيء واحد تعرف تكون لوامة تعرف تكون مطمئنة تعرف تكون أمارة بالسوء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال: لا أعرف له أصلا، وإنما هو من كلام الفقهاء. الأرنوط يقول: أخرج الدار قطني في سننه. والبيهقي: من حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج الدار قطني في سننه. والبيهقي: من حديث سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. وفي سنده مجهول وضعيف. كل طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم، لا دم لها، عندنا لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. قالوا: في سنده مجهول وضعيف. هذا مشهور، يقول الشاعر: تسير على حد السهل نفوسنا، نفوس دماؤنا، وليس على غير السهل تسير. وقصود النفس تطلق على المعروف، تطلق على عين الشيء، نفس الشيء عينه. أما ما يتعلق بالروح والنفس فهما شيء واحد فيما يتعلق بالبدن، فإنها تطلق النفس على الروح وروح على النفس. فروح الإنسان هي نفسه، والنفس مؤنثة والروح الغالب الأذكار. وتطلق النفس على نفس الدم وعلى عين الشيء وعلى أشياء أخرى. وهكذا الروح تطلق على النفس التي فيها روح الإنسان، تطلق على أشياء أخرى من تسمية الملك جبرائيل الروح، من تسمية القرآن روح والوحي روح، لما في يحصل من الحياة، كل شيء يحصل من الحياة يسمى روح. نعم. والنفس العين، يقال: أصابت فلانا نفس، أي عين. والنفس الذات، فسلموا على أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن. بهذا يعلم أنه مشترك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي هي عنال من القوة، الشيء الذي يحصل به الثبات من قوة القلب، قوة الغيرة، قوة البصيرة إلى غير ذلك. نعم. وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال: الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانية، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة.

القتلى خاصة. نعم. القتلى خاصة. نعم. بالنسبة للمؤمنين قال إنك بكفل من الجنة، والكافرين قال بمسوح. نعم معنى أكفال، لكنها مسوح خبيثة. أتكلم عن المسوح أنه طاموس عندك في المسح. نعم. الله المستعان. حديث أنس الشيخ عن في القلب، وإن العبد الكافر إذا كان انقطاعا من الدنيا وإقبال من الآخرة. وإن العبد الكافر إذا كان انقطاعا من الدنيا وإقبال من الآخرة. نعم شيء مستقيم كلهم. والمؤمن المؤمن والكافر كذلك، انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة كلاهما، لكن هذا إلى الجنة وهذا إلى النار إن شاء الله، كلها آخرة. نعم. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره. نعم. قال: حسن أخرجه الترمذي أيضا. وقال: حديث حسن غريب. قلت: وإسناده حسن، وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير، وهو مخرج في الصحيحة رقم 101. يقول: حديث حسن أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر وحسنه، وصححه ابن حبان ولفظه بتمامه ذكر ولفظه بتمامه ذكر الحديث. أقرأ الحديث الشيخ ابن الحبان. نعم. اسمع. ولفظه بتمامه: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس. نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولون: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اللهم اسمع. نسأل الله العافية. أرواح غير في الجنة تصحوا في الجنة حيث شاء. نعم. الله تعالى: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. هذا شامل يشمل عذاب الدنيا ويشمل عذاب القبر. نعم. ما أصابهم من القتل والأسر. نعم. يشمل نسأل الله العافية. بعضهم قد يموت ما قتل ولا شيء، فيناله عذاب القبر. نسأل الله العافية. المسح كالمنع إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطف بإذهابه كالتمسيح والتمسح، والقول الحسن ممن يخدعك به كالتمسيح والمشط والقطع، وأن يخلق الله الشيء مباركة أو ملعونة ضده، والكذب كالتمساح بالفتح والضرب والجماع والذرع كالمساحة بالكسر، وأن تسير الإبل يومها وأن تتعبها وتدبرها وتهزلها كالتمسيح، وبالكسر الجلاس والجادة جمع المشوه، وبالكسر البلاس والجادة البلاس نعم جمعه مشوه، وبالتحديد احتراق باطن الركبة بخشونة الثوب أو اصطكاك الركبتين، والنعت أمسح ومسحاء. والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم لبركته، وذكرت في اشتقاقه 50 قولا من شرحه لمشارق الأنوار وغيره، والدجال لشؤمه أو هو كسكين، والقطعة من الفضة، والعرق والصديق، والدرهم الأطلس، والممسوح بمثل الدهن، وبالبركة وبالشؤم، والكثير السياحة، كالمسيح كسكين، والكثير الجماع كالماسح، والممسوح الوجه، والمنديل الأخشن، والكذاب كالماسح، والممسح والتمسح بكسر أولهما والتمسح بكسر أولهما، والمسحاء الأرض المستوية ذات حصن صغار، والأرض الرسحاء، والأرض الحمراء، والمرأة لا أقمص لها، والتي مال ثديها حجم، والعواء والبخاء التي لا تكون عينها ملوزة، والسيارة في سياحتها، والكذابة وتماسحا تصادقا أو تبايعا فتصافقا، وماسحا لا لنا في القول غشا، والتمسح المالج الخبيث والمداهن، والتمساح وهو خلق كالسلحفاة ضخم يكون بنيل مصر وبنهر نهران، والمسيحة الدؤالة والقوس جمعه مسائح، وواد قرب مر البهران وعليه مسحة من جمال أو هزال شيء منه، وللمسحة جرير بن عبد الله البجلي، والمسوح الذهاب في الأرض، وتل ماسح موضع لقمة سرين، وامتسح السيف استلة، والمنسوح بالضم كل خشبة طويلة بالسفينة، وهو يتمسح به أي يتبرك به من فضله، وفلان يتمسح أي لا شيء معه كأنه يمسح ذراعيه. ما تعرض لشيء ما تعرض المقصود قال عن الحيح من غريب الحديث ابن عثير ابن مع البحار عندنا. نعم المقصود لها اشياء يعني تشبه الجبل لكنها اشياء خبيثه، اما من اشياء فيها نار وفيها اذى يؤذيك لانها ضد ما يتابع المؤمن، نسال الله العافيه. بلاسه نعم بلاسه كان عفى الله عنه كان اكفان سود نعم يقال كانها اكفان سود مسوح كفان اسود كل النصارى كان لا بد فيها شيء من الاذى لا بد فيها شيء من الاذى يعني كفان يطيب هؤلاء مسوح كانها شيء يعني فيه الخشونه والخشونه في السواد الظاهر نعم ظهر انه في سواد لا يكفي لا على السواد زياده على السواد هم الله اعلم. نعم نعم الروح صلى الله عليه وسلم نعم ولا الروح المسؤوليه نعم يعني الكفن سواء كان للمؤمن او كان للروح الروح الذي تنفع الى السماء نعم يعني معناها هو حقيقي ولا يعني الحقيقه يعني تابع مع